السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، لازلنا مع سلسلة النبأ العظيم التي نتحدث فيها عن القيامة وما يكون قبلها وما يكون فيها، ولازلنا منذ لقاءات مع أشراط الساعة الكبرى، مع أشراط الساعة الكبرى التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يراها، بل هو رآها صلى الله عليه وسلم. فلقد أسقط ربك جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجز الزمن، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. زوري مشارق الأرض ومغاربها للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وحدث عن كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، فما ترك من فتنة ولا إمام فتنة إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اسمه وشأنه وخبره، وذلك في خطبة عصماء من الفجر إلى المغرب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على منبره كما ذكرنا ذلك. ونحن مع أشراط الساعة الكبرى، مضت معنا ثلاث لقاءات في الحديث عن أعظم فتنة ستكون على ظهر الأرض، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. لكن ربك جل وعلا رحيم بعباده سبحانه وتعالى، يأذن الله جل وعلا أن يرفع هذه الغمة عن الأمة وأن يكشف البلاء عن عباد الله الأتقياء. فبينما المسلمون محصورين هناك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لتتزلزل المدينة في يوم الخلاص، فاكرين الله؟ في يوم الخلاص ليخرج كل منافق وكل كافر، ليبقى في المدينة المخلصون. لا يستطيع المسيح الدجال أن يدخلها، تصرفه الملائكة قبل الشام، فيتجه إلى الشام، فيجد المسلمين محصورين هناك في المسجد الأقصى، لا طعام لا شراب. طب بيأكلوا ايه؟ فاكرين الأكل كان ايه؟ ثلاث سنين قبل الدجال كان المسلمين بيأكلوا ايه؟ التسبيح والتهليل والتحميد يقوم مقام الطعام، فهم محصورون في المسجد الأقصى لا طعام لهم. يأذن الله جل وعلا أن ينزل في تلك الساعة المسيح عيسى ابن مريم ليخلص الأرض من رجس ودنس وتمويه ودجل وكذب المسيح الدجال، لتبدأ سنوات من الطمأنينة والراحة والرخاء. فنزول عيسى ابن مريم أمر من علامات الساعة الكبرى، علامة على الساعة كما قال جماهير المفسرين في تفسير قول الله جل وعلا من سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه من عبده سيدنا عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون اسمع شهد وإنه لعلم للساعة وإنه إنه هو مين سيدنا عيسى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم لا تشك أبدا لا تمترن يعني لا تشكون أو لا تشكوا لا تشك أخي الحبيب أبدا لحظة أن عيسى ابن مريم لن ينزل بل سينزل وهذا حق وإنه لعلم للساعة علامة على قرب الساعة ومن الأدلة الواضحة البينة ما ذكرناه في كل مرة في الحديث الطويل على نزول عيسى بن مريم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الطويل الذي رواه مسلم وبعض أصحاب السنن بإسناد حديث صحيح في صحيح مسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذاكرون عن الساعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنها لن تكون حتى ترون قبلها عشر آيات من ضمن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا عدة مرات من ضمن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نزول عيسى بن مريم نزول عيسى بن مريم فهو نازل لا محالة لا تشك في ذلك وبين يدي نزول عيسى فأنا سأذكر لك الآن يوم يعظم الفساد في الأرض وينتشر الشر ويعلو الدجل ويفيض التمويه على الناس يخلص الله جل وعلا الأمة بإنزال عيسى بن مريم يخلص الله الأمة بإنزال عيسى بن مريم سأذكر لك الآن أين ينزل وفي أي مكان ينزل وفي أي وقت ينزل وفي أي زمن ينزل وإذا نزل ماذا يفعل وأين يتجه وأين يسير وإلى ما يدعو بل سأخبرك ماذا بعد عيسى بن مريم لكني أرد بين يدي هذا اللقاء على شبهة لأبين بها حقيقة ثابتة فاليهود زعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم وأقر النصارى اليهود على قتل عيسى بن مريم إله ويقتل إزاي إله يقتل يعني تقعد الأرض ثلاث أيام بدون إله سبحان الله ده سيدنا موسى كما يروى في الإسرائيليات المحمودة لما سأل الله جل وعلا يا رب هل تنام مش هل تموت لا هل تنام كانت الإجابة عملية خلاص انت عاوز تعرف ربنا بينام ولا لا النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه لكن سيدنا موسى لما سأل ربنا تنام يا رب طب امسك يا نبي الله موسى امسك إزازتين في إيدك كوبايتين تقدر تصابر ومسك سيدنا موسى مسك كوبايتين عدت ليلة ربنا قال له امسك يبقى خلاص يمسك ما يسيبش لما يقول ربنا اترك خلاص نزل الكوبايتين عدت الليلة النوم اغلوا ماسك استمسك خلاص هيقع صابر حتى غلبه النعاس فوقعت من يده فانكسرت عرفت لو ان الله ينام لوقعت السماء على الارض لانه هو القائل ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ما انت ممكن تقول يوم القيامه تقع يبقى ربنا نام لا هذا باذنه سبحانه وتعالى فالله لا ينام فضلا عن قول هؤلاء انه ميت ميت وعلي تاني وكل وشرب وتزوج ودخل الخلاء وصدق ابن القيم حين قال أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. عاوزين حد يفهم، حد بس منهم يفهم. عباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه. اذا مات الاله بصنع قوم اماتوه فهل هذا اله؟ ولا عجبا لقبر ضم ربا، ولا عجبا لقبر ضم ربا، واعجب منه بطن قد حواه. اقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مخلوقا ضعيفا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بهادم ذاك، يعني يأكل يقضي حاجته، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بهادم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى فيسأل كلهم عما افتراه. إله يأكل ويموت ويدخل خلاء ويعذب، هل هذا إله؟ إلهنا قوي بل هو القوي، إلهنا ملك بل هو الملك. رضينا بالله ربا، الحمد لله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالشبهة التي قالها اليهود وأقر النصارى بذلك بأن عيسى قد مات أو قتل وبعث مرة ثانية، إننا نقول بل رفع وسينزل مرة ثانية. قال الله جل وعلا وقولهم، قول اليهود، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. الشبهة من اللي رد عليها؟ ربنا. قال إيه؟ وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الله جل وعلا قادر على كل شيء، رفع عيسى. أما أنتوا بتقولوا أن عندكم في القرآن، النصارى بيقولوا كده، بيقولوا أنتوا في القرآن عندكم أن ربنا بيقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، مش أنت اللي قلته نتوفي؟ هذه شبهة. لماذا تتعلق بآية والقرآن حمال ذي وجوه كما قال عمر بن الخطاب، تتعلق بآية وتترك الآيات العظيمة في القرآن والأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة بالسنة وتتعلق بهذه الآية؟ طب خلاص برضه نرد عليك من الآية. أولا الله جل وعلا يقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، معنى كلمة التوفي؟ قال العلماء، علماء اللغة، راجع كده اللغة العربية، التوفي هو الأخذ كلية، التوفي هو الأخذ كلية، يعني ربنا توفى عيسى يبقى أخذ كلية روحا وجسدا. لو الروح والجسد طلع فوق يبقى مات خلاص، لكن الموت هو رفع الروح وإبقاء الجسد في الأرض. يبقى عرفت الفرق بين التوفي والموت؟ هذا لغة، ده العرب بيشيروا ذلك قبل ما القرآن ينزل، العرب يعرفون أن التوفي معناه الأخذ كلية. فهذا الذي حدث، أخذ الله جل وعلا نبيه عيسى كلية روحا وجسدا، فهو حي الآن. الإجابة الثانية، إجابات كثيرة، الإجابة الثانية إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، التوفي معناه هنا النوم. إني متوفيك أي منيمك، وهذا وارد في القرآن نفسه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنوم. التوفي بالليل يعني الموت الصغرى، يعني النوم. يبقى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني إيه؟ منيمه. الإجابة الثالثة، حتى لو فرضنا إن كلمة التوفي وتطلق فعلا أحيانا على الموت، لو كان التوفي هو الموت، فإن الآية لم تصرح أنه مات. قال الله يا عيسى إني توفيتك ولا إني متوفيك. متوفيك دي حاضر ولا ماضي ولا مستقبل؟ مستقبل. لكن الله لم يحدد مدى سيتوفى. إني متوفيك، هو فعلا لو أن حتى التوفي عن الموت الله جل وعلا سيموت عيسى فعلا بإذن الله سبحانه وتعالى سيموت، بس هذا الكلام ده بعدما ينزل ويموت ويصلي عليه المسلمون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. برضو قالوا آية ثانية قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. برضو توفيتني لا تدل على أنه قد توفاه بعد، أو لا تدل على أنه توفاه في هذا الوقت، لأن الآية تكون يوم القيامة. ربنا بيكلم عيسى وعيسى يرد عليه يوم القيامة، فيقول عيسى يوم القيامة فلما توفيتني، يعني يوم القيامة يا رب لما توفيتني في الدنيا كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. فأنت لما توفيتني كنت أنت الرقيب. سيتوفى عيسى، سيموت عيسى، وسيكون الله جل وعلا رقيبا عليه. لكن أنت الكلام ده بعدما ينزل ثم يعيش 40 سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون، هذا كل كائن. ومن أكبر الأدلة التي لو طالت بك حياة تسعد بها أن ترى بعينيك نبي الله عيسى بن مريم. شوف نبي من أين عزم رسل لما الناس يشوفوه يؤمنوا به، بل إن النصارى واليهود هيؤمنوا به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طب ما الآية أهي في آية فيها كلمة توفي، في آية فيها موت، وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل، ما قالش وفاته، قال قبل موته، يعني كان هيموت. لكن الآية الثانية إني متوفيك بمعنى الموت، ليست بمعنى الموت. فسيؤمن أهل الكتاب ويؤمن أهل الإيمان، ولا يوجد في الأرض في زمان عيسى بن مريم مشرك ولا كافر ولا يهودي، والكل يتبع ديننا دين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الإمام عيسى بن مريم يسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينزل عيسى بن مريم ليسعدك الله جل وعلا إن طالت بك مدة لتنظر إليك. أول ما تشوفه تسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو طالت بي عمر، طالب بي العمر هشوفه، طب لو أنا مت بلغوه عني السلام. يعني لما تشوف عيسى تقول له، النبي بيقول لك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نبي الله يا رسول الله، تقول له كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام فإن عجل بي موت، يعني لو مت بدون ما ألقاه، لو عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. خلي بالك لما تشوفه هتعرفه. لما اتكلمنا عن الدجال قلت لك لما تشوفه هتعرفه، وعملت نقطة بعنوان الدجال كأنك تراه. هقول لك برضه لو رأيت عيسى ابن مريم مسيح الهدى لو رأيته لعرفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لك كأنك تراه. قال النبي عليه السلام كما رأى أبو داود من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ليس بيني وبين عيسى ابن مريم نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. لما تشوفه تعرفه متقلقش. فإذا رأيتموه فاعرفوه، يعني اعرفوه بالوصف اللي أنا أقوله لكم. قل لنا يا رسول الله، قال النبي عليه السلام رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. ثاني، احنا بعاد عن اللغة العربية، شاهدين الكلام. قال النبي عليه السلام: رجل مربوع. الرجل المربوع أو الربعة هو الوسط بين الرجال في الطول أو القصر أو العرض أو النحافة، يعني لا طويل ولا قصير ولا رفيع ولا ثقيل. يبقى رجل ايه؟ متوسط. رجل مربوع الى الحمرة والبياض، بياضه مشرب بحمرة بينة واضحة، فلو لقيته لحسبت انه ادم، يعني مسمر شوية من شدة الحمار. ينزل بين ممصرتين. يا الله، النبي عشان بيوصف لك الثوب اللبس، الثوب اللبس بين ممصرتين. في رواية النواس بن سمعان في صحيح مسلم، حديث طويل معروف، قال النبي عليه الصلاة: ينزل بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكي، إذا تقطع رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ. الحديث ما بين، ينزل ما بين ممصرتين أو مهرودتين، يعني إيه؟ يعني ثوب المصرتين ثوب مصبوغ، يعني لابس ثوبين مصبوغين، او مهرودتين ثوبين مصبوغين. مصبوغين ايه؟ ما بين الابيض والاصفر، ده معنى المصرتين، اللي فيه قريب من لون الزعفران. هتشوفين الزعفران زي الأثر الأصفر المصفر ده، يعني اللون قريب من الأصفرار. شايفين اللون البيج، البيج اللي هو ما بين الأصفر وما بين لون الثوب بتاع أخوك ده، ربنا يبارك لك. هذا الثوب الذي يلبسه عيسى المريم ما بين مصفرتين، لونه بيج، مهرودتين، يعني الثوب لما تشوفه تحس كأنه مصبوغ. وبعض العلماء قالوا ممصرتين يعني مصبوغ، ويظهر فيه اثر بعض البياض، كان الصبغ اصفر واتغسل بقى له بيج وبقى حتت فيه لون ايه؟ مبيض شويه. هذا طبيعه الثوب. شوف النبي وصفنا حتى اللي لابسه. ينزل، قال النبي عليه الصلاه والسلام، انت صلوا على النبي ما صلوش، كان راسه يقطر وإن لم يصبه بلل، تحس إن شعره كأنه مبلول، كأنه مبلول. لما تشوفه اللي غسل شعره بمية تلاقي شعره بيلمع، صح؟ طب لو حاطط دهان من غير ما يغسل شعره برضه بيلمع. سيدنا عيسى كده شعره تحس إنه كأنه بيلمع، كأنه مبلول. هم حتى لو ما فيش بلل كأنه مبلول. أنا مش عاوز أقول حاجات تانية الشباب يحطوها، خلينا في ال، انت عارف. سيدنا عيسى المريم ينزل شعره كأنه يقطر وإن لم يصبه بلل، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمال كاللؤلؤ. الجمال يعني الفضة، واللؤلؤ معروف حبات بيضة، يعني لو هو بل شعره ورفع رأسه تنزل منه حبات الميه كانها لؤلؤ لون الفضه ابيض. شكله جميل لما تشوفه تحس ان سيدنا عيسى ابن مريم. لو مؤمن ربنا يثبت في قلبك ان ده عيسى ابن مريم. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما عبد الله بن سلام شافه في اول مره يرى اليهودي، عبد الله بن سلام حين كان على اليهوديه في اول مره يرى النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث اللي رواه الترمذي، لما كان عبد الله بن سلام يخرج الى النبي عليه الصلاه والسلام او يخرج مع الانصار ينتظر مجيء النبي عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه، هو خارج عشان يعرف هو ده النبي ولا لا، هم عارفين اليهود صفه النبي عليه الصلاه والسلام. قال: فلما رايته ونظرت الى وجهه قلت من الان؟ عبد الله بن سلام اللي كان حبر من احبار اليهود. فلما رايته قلت: والله ما هذا بوجه كذاب. لما تشوفه كده هتحس ان سيدنا عيسى بن مريم وش سمح طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى عيسى ابن مريم وسلم تسليما كثيرا. ف فإذا رأيته تعرفه بإذن الله جل وعلا بوصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتسلم عليه وتقول السلام عليك يا رسول الله ورسولي يسلم عليك صلى الله عليه وسلم. أين ينزل عيسى بن مريم؟ ينزل فين؟ في أي مكان؟ ومتى ينزل؟ ينزل عيسى بن مريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند مكان لم يكن موجودا من قبل. عارف لما اقول لك مثلا انت بتبني بيت وبترمي الاساس بتاعه اقول لك مثلا انا عاوز ازورك واقعد في كرسي الانتري في شقتك اللي في الدور السابع جنب الباب يمين. ده احنا لسه في الاساس، احنا لسه طلعنا السابع ولا جبنا انتريه ولا عرفت الكرسي الانتريه جنب الباب. النبي عمل لك كده، قال لك هينزل فين بالضبط، والمكان اللي النبي قال هينزل فيه ما كانش لسه اتوجد. يعني المكان اللي النبي قال سيدنا هينزل فيه ما كانش لسه اتوجد، بل قعد 700 سنه لغايه لما اتعمل. يعني ابن كثير يقول في البدايه والنهايه، يقول ان سيدنا عيسى بن مريم حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه الطبراني لحديث اوس بن اوس، والحديث ايضا اللفظه نفسها موجوده في حديث النواس بن سمعان الطويل في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم عند المناره البيضاء شرقي دمشق، عند المناره البيضاء شرقي دمشق. المسجد بتاع جمال شرعيه جدد بناؤه من كم سنة مثلا؟ 7-8 سنين، 10 سنين. لو انا جيت لك من 20 سنة وقلت لك قابلني عند المنارة البيضاء اللي هي عند باب المسجد الشمال، ده المسجد زمان حد شاف عنده جماعة شهر زمان؟ عبارة عن مئذنة واحدة وقبة واحدة وحتة خشبة كده وخلاص. تقوم تقول لي منارة بيضاء ايه؟ ده المسجد بميزانة، مفيش ميزانة اصلا له، حتة خشبة خضراء بيضاء ايه؟ اهو النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، لما يجي ينزل هتكون في منارة، اهي المنارة البيضاء في مسجد دمشق القديم ما بنيت بالحجارة البيضاء ولا دهنت بالحجارة البيضاء كما قال ابن كثير إلا سنة 741 هجرية، يعني بعد أكثر من 700 سنة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأذن ربك جل وعلا أن يجدد المسجد، يعني يهدم ويبنى عدة مرات ويزداد فيه، وأن تبنى منارة. ما كانش في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لأي مسجد منارة، يعني المنارات دي المآذن دي ما كانتش موجودة أيام النبي ولا الأمر. فالنبي أسوي عند المنارة البيضاء، ده ممكن الصحابة ما يفهموش يعني ايه المنارة البيضاء، لكن النبي قال كده عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. شرقية دمشق، المسجد الدمشقي الموجود في شرقها موجود الآن بهذا الوصف النبوي المحمدي المبارك صلى الله وسلم على من نبأنا بذلك. ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. متى ينزل؟ ينزل عيسى بن مريم حين تشتد فتنة المسيح الدجال ويحصر المسلمون بالمدينة والأقصى، وبينما المسلمون، شوف بقى متى، شوف النبي حدد لك بالضبط، بينما المسلمون يقيمون الصلاة في المسجد الأقصى ليصلي المهدي بهؤلاء المسلمين صلاة الفجر، فيتقدم المهدي بعد أن تقام الصلاة، يدخل عيسى بن مريم ليطرق عليهم باب المسجد الأقصى. هم قافلين على نفسهم المسجد الأقصى عشان محدش يخش، يخبط عليهم مين؟ أنا عيسى بن مريم. يفتح الباب يعرفوه يقدموه، لسه المهديه يقول له اكبر بعد ما قيمه الصلاه يعرف ان سيدنا عيسى يرجع له ويقول له تفضل يرجع بظهره. مش حتى ده وصف ايه هيرجع بظهره يرجع القهقره ويقول صل يا نبي الله عيسى ابن مريم. فيضع عيسى ابن مريم يده بين كتفه ويقدمه ليصلي انت للصلاه. وهذه لفتة هامة جدا لتعلم أن نبي الله عيسى حين ينزل لن يدعو إلى شريعة نصرانية إنما سيدعو إلى الإسلام إلى الإسلام. سيصلي وراء الإمام صلاة المسلمين. ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم في رواية الحارث ابن أسامة في مسنده بإسناد صححه الشيخ الألباني كما ذكرت هذه الرواية حين كنت أتكلم عن المهدي قال النبي عليه السلام ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. وده حديث اللي جمع أصل صحيح مسلم وفي حديث الحارث ابن أسامة ذكر لفظ المهدي فيقول أميرهم المهدي تعال صل لنا فيقول أي عيسى بن مريم لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. يعني ربنا بيكرم الأمة أن واحد مننا من الأمة يصلي وراءه نبي ورسول ومن أولي العزم الرسل وربنا جعل آية للدنيا كلها. ده شيء عظيم حاجة عالية جدا ان واحد من امة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى بن مريم يصلي وراه. النبي قال الصلاة هي كرمة للامة كلها تكرمة الله هذه الامة لكي تعلم ان النبي الله عيسى نزل بشريعة النبي عليه السلام. وقد روى ابن ماجه من حديث ابي امامة باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وامامهم يعني الوقت الذي ينزل فيه عيسى بن مريم امام المسلمين بقى هم في الاقصى وامامهم رجل صالح. فبينما إمامهم يتقدم يصلي بهم الصبح شوف التحديد النبوي عليه الصلاة والسلام فبينما إمامهم يتقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرة راجع بظهره ليتقدم عيسى بن مريم يصلي بالناس فيضع عيسى بن مريم يده بين كتفيه أو بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم. ما جاء بشرع جديد إنما جاء بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل عيسى بن مريم ماذا يفعل؟ ما ينزل يعمل إيه؟ يعمل أعمالا كثيرة. ينزل عيسى بن مريم ليعمل أعمالا كثيرة أهمها أو رؤوسها ثلاثة. أول عمل يعمل إيه؟ يخلص الدنيا من شر المسيح الدجال. احنا كنا ما كلمنا عن المسيح الدجال الناس خافت وقالت الخلق ده هو ده بشر ولا مش بشر؟ لا بشر. أما أنا عايش كل الزمان ده من أيام تميم الداري من أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولسه عايش الآن؟ عايش. طب وجسمه قد إيه؟ سيدنا عيسى بن مريم برضه عايش من قبل أيام النبي صح؟ عارف عايش وينزل. وكما أعطى الله جل وعلا الدجال فتنة قدرات خارقة أعطى الله جل وعلا لنبي الله عيسى بن مريم كرامات واضحة فلا يشم نفس عيسى بن مريم كافر ولا مشرك إلا مات. مش بقول لك مش هيكون في الأرض إلا المسلمين بس. لو واحد مشرك ما أسلمش ما أمنش في سيدنا عيسى يشم نفس سيدنا عيسى يموت على طول. طب ونفس سيدنا عيسى شمه منين؟ على امتداد بصره. على امتداد بصره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يفعله المسيح عيسى بن مريم حين ينزل انه يتوجه من دمشق الى بيت المقدس. هو نزل فين؟ عند مسجد دمشق اتجه الى فين؟ الى المسجد الاقصى. لن يهدم الاقصى، لن يهدم الاقصى، موجود لغايه لما سيدنا عيسى ينزل فيه والمسلمين يحصروا فيه. ولو اراد اليهود هدمه لأعيد بناؤه، ستعرف لو حتى لو جاء التاريخ وهدموا جزءا او فعلوا ما يريدون، لا تقلق، لا تقلق، سيعاد بناؤه مرة ثانية، كما أعيد بناء المسجد الحرام عدة مرات، وكما أعيد بناء المسجد الأقصى أيضا عدة مرات. لكن في نزول عيسى سيكون الأقصى موجود، سيكون الأقصى موجودا بإذن الله جل وعلا تحقيقا لا تعليقا. ينزل فيتوجه إلى بيت المقدس والمسلمون محاصرون بالدجال، الدجال حواليه، حوالي المسجد الأقصى، مع 70,000 يهودي من إيه؟ من أصفهان، ده غير اليهود الموجودين فيه. فإذا جاء عيسى بن مريم مقفلين الباب ما حدش بيدخل، يقول عيسى بن مريم لهم افتحوا الباب، افتحوا لي، فيفتح ويدخل ويسألهم فيعرف مسيح الدجال في الباب الثاني لهم. قال لهم افتحوا الباب، افتح الباب لمين؟ لمسيح الدجال، شو عايز يدخل؟ طب افتحوا له. فإذا فتح له الباب ونظر الدجال إلى عيسى بن مريم وشم الدجال نفس عيسى بن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، يذوب بآية، يذوب كما يذوب الملح في الماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، زاد البصر. وقال كما في الحديث الطويل المبارك الجامع الذي رواه ابن ماجه وابن خزيمه والحاكم من حديث ابي امامه البيلي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا انصرف قال عيسى بن مريم افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، كل واحد معاه سيف في ايده. فإذا نظر إليه الدجال، يعني لو نظر الدجال إلى عيسى بن مريم، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. الدجال يتفتح الباب أول ما يشوف عيسى بن مريم يبدأ يذوب، الدجال يهرب، يروح فين؟ يروح تل أبيب، يروح المطار عشان يركب الطيارة يهرب، ده إن كان في طيارة أصلا، يروح يهرب من المسيح عيسى بن مريم. يروح فين؟ عند باب مطار تل أبيب، بيجري في الطريق سيدنا عيسى بن مريم يدركه، يلحق به، يمسك به عيسى بن مريم او يقابل عيسى بن مريم او يدركه عيسى بن مريم عند الباب، باب ولد، عند باب ولد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ، قال صلى الله عليه وسلم: فيدركه عند باب لد الشرقي. أنا سألت بعض إخواننا في فلسطين، قالوا لي هذا باب مطار تل أبيب، مكان باب لد ده هو ده باب مطار تل أبيب، ما كانش موجود الكلام ده أيام النبي، لكن النبي أخبر به صلى الله عليه وسلم وكأنه يراه. قال النبي عليه السلام: فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، يقتل عيسى بن مريم الدجال ويقتل من مع عيسى بن مريم أتباع الدجال من اليهود. شر الناس أتباع الدجال وخير الناس أتباع عيسى بن مريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند والنسائي من حديث ثوبان وصححه الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عصابتان من أمتي، عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم دول أفضل الناس يأمنوا من النار ينزيهم الله جل وعلا من النار. فإذا رآه عدو الله يذوب كما يذوب الملح في الماء كما قال النبي في رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال فلو تركه يعني لو المسيح ابن مريم ترك الدجال لو تركه لنذاب يذوب زي الملح في الماء حتى يهلك ولكن يعني عيسى ابن مريم يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته يعني ربنا يأذن ان سيدنا عيسى ابن مريم ما يسيبوش يذوب لا ده يقتله ويطلع الدم في حرب عيسى ابن مريم عشان الناس يطمئنوا ويعرفوا ان هو بشر واتقتل فيطمئنوا. وتنتهي بذلك تلك الأسطورة التي فتن بها كثير من الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم هذه النواه ثم يأتي عيسى بن مريم قوم يعني سيدنا عيسى بن مريم بعدما قتل الدجال وفي أرض فلسطين يجيء بقى أفضل من كل مكان يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال يعني كان أعلى في بيوتهم أو أعلى في قراهم ولم يؤمنوا بالدجال يعني في ناس ربنا يحفظها من الدجال في أماكن بعيدة. فيمسح عن وجوههم سيدنا عيسى بن مريم يمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة أبشروا بصبركم على تلك الفتنة انت في درجة كذا في الجنة وانت في درجة كذا في الجنة مش بقول لك أفضل الناس اللي مع عيسى بن مريم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. ثاني عمل يعمله المسيح إذا نزل أن يبطل مزاعم النصارى وينشر الإسلام في كل مكان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب وفي رواية ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وتكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. في زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو شكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا إماما مقسطا يعني سيدنا عيسى يكون إمام المسلمين. طب والنبي لا ده بس دي تقدمه لأنه حتى يعلم الناس أنه سيدعو إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم إماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب والجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وتكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا إماما مقسطا فيكسر الصليب يعني إيه اليهود النصارى اللي بيزعمون تقديس الصليب والصليب المقدس هو حاجة طلب عليها إلهكم تحبوها وتخلدوها ده اللي ابوه بيموت في حتة ولا ابنه بيموت في منطقة مبقاش عاوز يمشي فيها الحتة اللي مات فيها إلهكم كما تزعمون تقدروها وترفعوها فوق كنائسكم ازاي يعني هذا عقل ينزل عيسى مرة ولهم كل ده كان باطل فيكسر الصليب. قال النووي رحمه الله تعالى يكسره حقيقة كل صليب موجود يكسره ويبطل بذلك مزاعم النصارى من تعظيمهم. وقال أيضا النووي هذا فيه دليل على تغيير المنكرات وآلات اللهو. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير رب أمريكا اللي بيقتل الخنزير ده خلاص يقول لهم حرام ومحرم في شريعتهم لكنهم حرفوا ويقتل الخنزير ويضع الحرب أو ويضع الجزية يعني إيه الجزء أصلا فرضة إمتى لو واحد من أهل الكتاب أراد أن يبقى على دينه على أن تحميه فيجوز له ذلك على أن يدفع الجزية وهو صادر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون هو سيدنا عيسى مريم هيمنع الجزية. يعني ايه يمنع الجزية؟ لا يعني سيسلم اهل الارض قاطبة يبقى معاك جزية، سيسلم اهل الارض جميعا ومعاك حرب. خلاص بقول لك الارض كلها تسلم. يقول ويضع الحرب او يضع الجزية في الرواية الثانية، ويفيض المال حتى لا يقبله احد، وتكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيه. فلوس كثيرة جدا، فتقبل الناس، يقبل الناس على الدين ويتركون الدنيا. ما الدنيا قدامهم كلها فلوس بالمليارات والذهب والفضة تحت أرجلهم، خلاص فضلت إيه بقى؟ مش عاوز. يبقى أحسن حاجة عنده يصلي ركعتين، السجدتين خير من الدنيا وما فيه، يعني من إقبال الناس على دين الله عز وجل. هذا يفعله عيسى بن مريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في زيادة في صحيح مسلم: ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص الإبل الصغيرة التي تحتاج لرعاية، كان أفضل حاجة عند العرب الإبل، وكانت أعظم حاجة عند العرب الإبل العشراء اللي ربنا قال عنها في يوم القيامة: وإذا العشار عطلت. وأفضل بقى حاجة عند العرب يخلي بالهم منها أوي ابن الناقة اللي بينزل الفصيل اللي اسمها القلاص. لما ناقة تولد فصيل يتبسطوا جدا ويخلي بالهم منهم جدا، يحرصوا عليه ويعني ويحتاطوا له ويرعونه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لتتركن القلاص او القلاص فلا يسعى عليها. ما عادش حاجة بالنسبة له عزيزة، كل حاجة بقت متوفرة. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. لا عاد شحناء ولا تباغض ولا تحاسد. مش بقولك عيش حلوة مع سيدنا عيسى بن مريم؟ خلي بالك يعيش عيش ابن عيسى بن مريم. وهذه النقطة، وهذه العمل الثالث الذي يعمله عيسى بن مريم إذا نزل، قلنا العمل الأول إيه؟ يقتل الدجال. اثنين يكسر الصليب ويقتل الخنزير، الأعمال اللي هي ذكرناها دي كلها. الثالث يحكم بدين النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. 40 سنة يعني سيدنا عيسى مرة هيعيش قد ايه بعد ما ينزل؟ 40 سنة. فقد روى مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وانكم منكم؟ في رواية قلناها: وامامكم منكم. الحديث ده كيف بكم اذا نزل ابن مريم فيكم وانكم منكم؟ قال ابن ابي ذئب احد رواة الحديث: اي انكم بشريعة نبيكم بالقرآن والسنة. يعني جاب الحكم اللي هيأمكم به منكم، من القرآن اللي بين ايديكم ومن سنة النبي عليه الصلاة التي معكم. وانكم منكم كما قال ابن ذئب، ابن ابي ذئب قال: انكم بكتاب ربكم تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عيسى خلي بالك يا اخوانا اصلا من البداية مؤمن بالنبي. يعني سيدنا عيسى بن مريم قال: لا اله الا الله محمد رسول الله. عارف انت الكلام ده مش عارف؟ سيدنا عيسى قايل: لا اله الا الله محمد رسول الله. طب لا اله الله عرفناها، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. طب محمد رسول الله جبناه منين؟ سورة آل عمران: واذ اخذ الله ميثاق النبيين. مش عيسى بس، ده من سيدنا ادم لغايه سيدنا عيسى. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول له النبي مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: اقررتم؟ ربنا يقول للانبياء: اقررتم واخذتم على ذلكم ايه الطريق؟ العهد والميثاق. قالوا: اقررنا. اقررنا ان هو النبي والرسول. قال ربنا قال للانبياء: فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. يعني كل الانبياء قولوا نشهد ان محمد رسول الله، واول من شهد ان محمد رسول الله هو الله جل وعلا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول: كنت نبيا. حديث ابن عباس صحاح الشيخ الالباني في صحيح ابن حبان فيما اذكر، لكن هو في صحيح الجامع للشيخ الالباني وفي غيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صلى على النبي فنه، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. يعني النبي كان نبي قبل ما يتخلق سيدنا آدم. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. فإن سيدنا عيسى يدعو بدين نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أكبر الأدلة على ذلك لبارك أن تعرف أن مفيش نبي بعد النبي، كنت نبيا النبيون لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أن نبي الله عيسى يحكم 40 سنة بدين النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ومعتمرا أو ليثنيهما، يعني يجي حاج مرة أو معتمر مرة أو يحج قارن أو متمتع، يعني بنفس هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من الذي يصلي ابن مريم وراءه يحكم 40 سنة يهلك الله جل وعلا في زمانه كل الملل لتبقى ملة الإسلام لينتشر الخير، ولكن بمجرد أن يقتل الدجال وأن يخرج مع هؤلاء المحصورين من المسجد الأقصى ليمسح وجوههم ويبشرهم بدرجاتهم في الجنة ويتبعه بعض الناس، يأتي إليه المؤمنون من كل مكان، في أول 40 سنة يفاجأ بأن الله جل وعلا أخبره بأن هناك قوما خرجوا لا يدان لأحد بقتالهم. فلسه خلصان الدجال يفاجأ بفتنة عظيمة جدا، قوم من علامات الساعة الكبرى أيضا، هم يأجوج ومأجوج يخرجون أشداء يدمرون ويفسدون الأرض كلها. ويحصر نبي الله عيسى بن مريم في جبل الطور كما سأذكركم حين أتكلم عن فتنة المسيح، عن فتنة يأجوج ومأجوج. لكني أقول لكم أن زمان عيسى بن مريم كله زمان خير وفضل وبركة باستثناء هذا تلك البداية التي يهلك فيها الدجال ويهلك الله جل وعلا فيها يأجوج ومأجوج. ففي مسند أحمد وسنة أبي داود وروى ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي وصححه الألباني وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال. شو بقى اسمع الخير اللي ينتشر: وتقع الأمانة على الأرض، الأمانة في الأرض كلها حتى ترتع. خلي بالك الأمانة مش للناس بس، ده للكل، لكل، ما فيش قطة تخاف، ما فيش قطة تخاف ولا فار يقلق. وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، الأسود بتلعب مع الإبل، والنمار مع البقر، ده كلام النبي عليه السلام، والنمار مع البقر تلعب مع البقر، والذئاب مع الغنم، اسمع، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وفي سنة ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة والحاكم من حديث أبي أمامة وصححه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترتع وترفع الشحناء والتباغط، وتنزع حمة كل ذات حمى، يعني السم اللي في الأفعى يروح، ما عادش عندها سم، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. حتى يدخل الوليد تجيب لك كده كبرى عشان ابنك يلعب بها مولود، يضع الوليد يده في الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها. تجيب لابنك كده أسد يلعب بيه، يوم ابنك مد الأسد على وشه بالألم والأسد يضحك له ما يضربوش، تضر الوليدة بنتك، تضر الأسد تضربه فلا يضرها، وهو مطمن وآمن وشبعان فلا يضرها. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء الماء، كما يملأ الإناء الماء، وتملأ الأرض من السلم كما تملأ الإناء من الماء، أو كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة، فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها. قريش اللي كانت سيدة القبائل خلاص كله بقى سيد، كله زي بعضه. وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كناثور الفضة، تنبت نباتها بعهد آدم. كنا بنقول أيام سيدنا أيام عمر بن العزيز حبة الحنطة قد نواة البلحة. أما سيدنا آدم كانت قد إيه؟ لا، ترجع ثاني زي أيام سيدنا آدم، البركة تعود. تنبت الأرض نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، عن قد عنب قبيلة تشبع منه، رمناية فصيل يشبع منه، 200 واحد يكلوه يشبعه. ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بدرهمات، فرس الغالي العربي اللي بتباع ب100,000 جنيه دلوقتي ب2 جنيه ولا حاجة بتباع، خلاص كل حاجة انتشرت، الخير انتشرت. ويبقى الناس في هذا الخير بعد عيسى بن مريم فترة من الزمن حتى يتبدل الحال. ففي الحديث الثابت الصحيح الذي رواه الضياء وغيره من حديث أبي هريرة وصحبه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت، اسمع، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، لو صخرة نعمة حطيت عليها حباية تنبت فضل ورزق وخير. وحتى يمر الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح، يعني لا تشاحن ولا تحاسد ولا تضاغط. هذا في زمان عيسى بن مريم في خلال 40 سنة. لكن كما قلت لكم، في أول نزول عيسى بن مريم تحدث فتنة شديدة، ألا وهي فتنة يأجوج ومأجوج، يخرجون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من العبث أن يقول بعض القائلين عبثا إن يأجوج ومأجوج هم الترك، أو هم الصين، أو هم تحت سور السن العظيم، أو هم جايين من كوكب آخر. لا، بل هم من البشر. وأنا أذكركم ببعض الأشياء عنها سريعا. فإن يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والمهدي، هذه أربعة متصلة ببعضها. فيأجوج ومأجوج تعريف وجد عنهم، يأجوج ومأجوج هم أمتان من بني آدم، من بني آدم. ليه من بني آدم؟ لأن النبي عليه السلام قال إن ربنا يقول يوم القيامة كما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري، يقول الله جل وعلا: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. كل بعث النار يا رب، فيكون من كل واحد من 999، فذاك حين يجيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى. الشاهد أخوانا، شق ذلك على الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة في آخر حديث: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. يعني دول من ذرية مين؟ من ذرية نبي الله، من ذرية نبي الله آدم. وهم أمة أو أمتان كثيرة العدد، هم محبوسون الآن في الأرض، مش في كوكب تاني، هم محبوسون الآن في الأرض. من الذي حبسهم؟ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض، ملك الدنيا كلها. ذو القرنين مش الإسكندر المقدوني، ده ذو القرنين كمسلم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، وصل لكل أنواع العلوم، كل أنواع العلوم وصلها، الطب والهندسة والفضاء والجيولوجيا والكيمياء، وصل لكل العلوم. هو ربنا لا كده، وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، لف الدنيا كلها. الشاهد حتى إذا بلغ بين السدين، راح لحتة كده وادي بين جبلين عظيم، لقى ناس مستضعفين بيضربهم وبيضربهم أناس أقوياء أشداء. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أذلون وتعبون، فهل نجعل لك خرجا؟ يديك فلوس، يعني أنت معك علم، خذ فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم ثبت. آتوني زبر الحليب، خلاص أنا أعمل لكم سد وأنا أجيكم. إزاي؟ آتوني زبر الحديد، صفائح الحديد أو أعواد الحديد، حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. هذا بعد حاس منصهر أحط فوق، آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. يعني يا جمع موجودين وأحياء بين جبلين ذو القرنين، عمل سد من حديد ونحاس ما بين قمة الجبلين وهم تحت بيحاولوا يظهروه مش مستطيعين، بيحاولوا ينكبوه مش قادرين، بس كل يوم بيحاولوا، بيزدادوا وبيحاولوا كل يوم. يأذن ربك جل وعلا بين يدي الساعة أن يفتح ذلك السد، كما قال يأجوج مأجوج، قال هذا رحمة من ربي، العلم اللي ربنا دهولي ونافدتك به رحمة من ربي، مش عاوز خرج منك ولا فلوس، هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي، ده كان مؤمن ذو القرنين، جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، كيف يخرجون؟ هم بدأوا في الخروج منذ حياة النبي، أو بدأوا في النقب لمحاولة الخروج منذ حياة النبي عليه السلام. ففي الصحيحين حديث زينب بنت جحش أن النبي دخل عليها يوما فزعا فقال لا إله إلا الله، وين العرب من شر قد اقترب، فرجح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي عليه السلام بإصبعه الإبهام والتي تليها الإبهام صبع الأكبر والذي تليها السباب، يعني يأجوج ومأجوج الآن الفتحة دي مفتوحة شايفين منها الشمس، هما تحت الجبل أو تحت ما بين الجبلين وتحت السد وشايفين الشمس من الفتحة دي، كل يوم يحفروا فتحة دي كده ما يعرفش حد يخرج. طب وفين الأقمار الصناعية بتاعت اليهود وبتاعت الأمريكان وبتاعت أوروبا؟ ما يعرفوش حاجة، ربنا سبحانه العليم أخبرنا بذلك. يخرجون في زمان عيسى بن مريم ليفسدوا في الأرض، كيف يخرجون؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هم كذلك لسه في أول تحدثهم بالجنة، فبينهم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان يعني محدش لؤيه، يعني محدش يقدر يمد ايده لهم، ده المعنى، لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ده انت اللي قتلت الدجال تروح تقتلهم؟ لا لا لا مش هنقدر لهم، روح اطلع في جبل الطور استخبى فوق تاخذ حرز، حرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية اللي هي بحيرة ذكرت لكم ماء عذب فلسطين الآن، فيشربون ما فيها ويمر آثرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، أقول له شرب الأثر نسفوها، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، هو الشجر الكثيف، يعني هي لغاية فلسطين لغاية جبل بيت المقدس اللي حواليه الأشجار. أنا عايز تبص كده الصورة مكبرة كده لفلسطين هتلاقي المسجد الأقصى حواليه أشجار، هو ده الجبل، وهو جبل بيت المقدس كما قال النبي، النبي قال نفس اللفظ كده، وهو جبل بيت المقدس. فيقولون، يقولون أتى لكل قدامهم، يقولون مين اللي يقولون يا جماعة، فيقولون لقد قتلنا أهل الأرض، ما عادش حد في الأرض، سيدنا عيسى مش تخبز الطور، لقد قتلنا أهل الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء بالسهام، يعني الحضارة دي هتروح وهتبقى سهام وخيول ثاني، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضبة دما، فتنة تنزل لهم عليها دم، ويحصر نبي الله عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. يعني رأس الثور تغلى جدا حتى لا يأكل مش أكل محصورين. فيرغب نبي الله عيسى بن مريم وأصحابه إلى الله: يا رب نجينا من هؤلاء من نشأ لا يدان لنا بقتالهم، يا رب اجعلنا فرج مخرج من يأجوج ومأجوج. يدعو نبي الله عيسى بن مريم مع من معه الذين هم خير الناس في الأرض الآن، يدعون الله جل وعلا، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، ربنا يجيب لهم مرض يموت كلهم يجي مجوس، كفاهم الله جل وعلا بما شاء، فيرسل عليهم النغف في رقابهم. النغف عبارة عن دود كان بيجي في يعني في أعناق البغل، أو دود يكون في أنوف الإبل والغنم بموت على طول، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يعني يموتوا نو كل موت نفس واحد، كل موت فوات واحد، دعوا ربنا ربنا دمرهم أهلكهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى بن مريم وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. الأرض اتملت من أثرهم، يعني ناس ملوا الدنيا خلاص، اتملوا الدنيا كلها. فيرغب نبي الله عيسى بن مريم وأصحابه زي ما دعوا أن ربنا يهلكهم وأهلكم، يدعي سيدنا عيسى ومن معه: يا رب شيل أثرهم، مش عارفين يعيش في الأرض، النتن انتشر والذهب اللي هو الدهون اللي خارجة منهم انتشرت. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، طير زي عنق الجمل، فتحملهم، ربنا يقول الطير ده موكلة تشتلهم، فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكون منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلقة، يعني الأرض أنظفة زي المراية زي المراية. وهم الآن يحفرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الترمذي وابن ماجه وابن حبان وإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم اللي هو القائد بتاعهم: ارجعوا فسنحفره غدا. فيعيده الله أشد ما كان، الحفرة اللي فعروها ترجع ثاني أشد ما كانت، حتى إذا بلغت قوتهم أو مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله. ربنا يخليه يقول إن شاء الله ويستثنوا، يعني يقول إن شاء الله، فيعودون إليه وهو كهيئته ما رجعش بقى تاني، فيحفرونه ويخرجون على الناس. لكن الله جل وعلا يخلص الأرض من شرهم بفضل من الله جل وعلا بقوته لا بقوة أحد، فلا يدان لأحد بقتالهم، ويبقي الله جل وعلا في الأرض السهام والكسي والحاجات بتاعتهم يستخدمها المسلمون بعدهم 7 سنين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبشر المسلمون بأن الله جل وعلا قد كفاهم، فيخرجون من مدائنهم لينتشر الخير ويعود الرخاء. ثم بعد 40 سنة يعود الشر مرة ثانية، فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى الأشرار، عليهم تقوم الساعة. وهذا ما نتمه بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا في آخر لقاء في أشراط الساعة الكبرى، إن قدر الله لي ولكم البقاء واللقاء في السبت القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.